بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأربعون من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ونحن اليوم وصلنا إلى ما يسمى بطلاق الفار، الذي يطلق امرأته فرارا من توريثها، يطلق امرأته فرارا من توريثها. فإذا طلق الإنسان زوجته طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة، فإنها ترثه. لماذا؟ خلافا لقصده، هو لماذا طلقها طلاقا بائنا؟ حتى لا ترث، لذلك نعامله بخلاف قصده ونورث هذه المرأة وإن كان الطلاق بائنا. فصل في حكم من أبان امرأته في مرضه ثم مات. نعم. ومن أبان امرأته في مرضه ثم مات ورثته إن كانت في العدة. إذن هو يعني هو الآن لماذا أبانها في مرضه؟ فرارا من توريثها، أراد أن يحرمها الميراث، فلما شعر نفسه بدنو الأجل طلقها حتى لا ترث. إذا شو قال هنا؟ أبان امرأته. أما لو كان الطلاق رجعي فإنها ترث إجماعا ولا يعتبر هذا فرارا. لماذا؟ لأن الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية، وإنما الزوجية مستمرة بعد الطلاق إلى انتهاء العدة، فإذا انتهت العدة بانت المرأة من زوجها بعد انتهاء العدة. أما في العدة في الطلاق الرجعي لا تزال الزوجية بينهما قائمة. وإن انقضت عدتها لم ترث. وإن كانت وفاته بعد انتهاء العدة لم ترث. نعم. وأصله أن الزوجية في مرض الموت سبب يفضي إلى الإرث غالبا. إذا مات، إذا مرض الإنسان فإنه يعني لو مات في المرض، في هذا المرض، فإن زوجته ترث. إذن الشيء الطبيعي أن الزوجية في أيام مرض الموت من أسباب الإرث غالبا، فعندما يبادر الزوج إلى تطليق زوجته ليحرمها الإرث يكون هذا نوع من أنواع الظلم على هذه المرأة، فإبطاله يكون ضررا بصاحبه. إبطال هذا الإرث يكون ضررا بصاحب هذا الإرث، فوجب رده دفعا لهذا الضرر في حق الإرث ما دامت في العدة كما في الطلاق الرجعي. وتعذر إبقاء الزوجية بعد انقضاء العدة لأنه لم يبق له أثر ولا حكم. يعني الآن عندما يقع الطلاق البائن ترتفع الزوجية من وجه وتبقى من وجه، فمن حيث الاستمتاع وما شابه ذلك تنتهي الزوجية بالطلاق البائن ولو في العدة، ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد. لكن في حق النسب، في حق العدة، في حق النفقة، هذا كله في حق حرمة الزواج من إنسان آخر، هذا كله بدل على أنها بقيت على عصمته. لا يحل له أن يتزوج أختها في العدة. لماذا؟ لبقاء الزوجية من هذا الوجه. لكن لو انتهت العدة، إذا الزوجية انتهت من كل الوجوه، لذلك لو مات بعد انتهاء عدتها فإنها لا ترث أصلا. قال: وإن أبانها بأمرها أو جاءت الفرقة من جهتها في مرضه لم ترث كالمخيرة. ليه؟ لأن جاء الطلاق هنا من قبلها، إذا تبين أنه لم يرد طلاقها ليفر من توريثها، لأنه فعل ذلك إما برضاها أو بأمرها أو بسبب من قبلها. إذن هي متسببة في هذا الطلاق لذلك لا يعتبر الزوج فارا من توريثها، فلو مات في هذه الحالة وهي في العدة لا ترث. لو قال لها اختاري نفسك فقد اخترت، وقع بينهما طلاق بائن ويلزمها العدة وهي في العدة مات الزوج، هل ترثه؟ الجواب لا. طب ليه؟ قال وذلك لأن هذه المرأة هي التي اختارت التطليق بنفسها فوقع الطلاق بسببها، هي التي اختارت ذلك. نعم. لم ترث كالمخيرة والمخيرة بسبب الجب والعنة والبلوغ والعتق. أيضا المخيرة بهذه الأسباب، لو أن امرأة تزوجت رجلا فوجدته مجبوبا ليس له عضو أصلا، هم الحكم؟ قال تخير. طب لو اختارت الفرقة بانت منه، طب لو مات عنها في العدة لا ترث. ليه؟ لأن هذا الطلاق وقع بفعل من قبلها وهو أنها اختارت نفسها، وكذلك في العنين أيضا، وكذلك في خيار البلوغ. لو أن فتاة صغيرة زوجها غير الأب والجد من كفء وبمهر المثل صح الزواج ولها خيار البلوغ، فإذا بلغت واختارت نفسها بانت من زوجها. طيب فإذا مات في العدة فإنها لا ترث. ليش لا ترث؟ لأن الطلاق هنا جاء من قبلها باختيارها نفسها عند البلوغ. وكذلك لو طلقت أو لو أعتقت وهي متزوجة كان لها الخيار أيضا في بقائها على الزوجية أو فسخ النكاح. طب لو اختارت فسخ النكاح، انفسخ النكاح ولو مات الزوج في العدة فإنها لا ترثه. لماذا؟ لأن الطلاق جاء بسببين من قبلها. لأن إنما اعتبرنا قيام الزوجية مع المبطل نظرا لها، فإذا رضيت بالمبطل لم تبقى مستحقة للنظر. نعم. فعمل المبطل وهو الطلاق عمله. يعني شو المبطل إخواننا؟ المبطل لحق الإرث للزوجة. قال ولو فعلت ما ذكرنا من الخيارات وهي مريضة ورثها إذا ماتت وهي في العدة. يعني بالعكس الآن، لو أنها فعلت هذه الأشياء التي تفضي إلى الطلاق البائن، فعلت ذلك وهي مريضة ثم ماتت وهي في العدة، ما الحكم؟ قال يرثها زوجها. ليه؟ لأنها أيضا تبين أنها فعلت ذلك لتحرم زوجها الإرث، لتحرم زوجها الإرث. اليوم إخواننا يعني لما بصير زواج من رجل كبير من امرأة كبيرة أو امرأة يعني تتزوج كذا، تحصل بينهما هذه المشكلات. هي الآن تخاف أن تورثه وهو يخاف أيضا أن يورثها، يعني كأن هذه العلاقة بينهما ليست بزوجية كاملة. لا، هي زوجتك يا أخي وهذا زوجك، لذلك الإرث بينكما شيء طبيعي. طيب الآن لو بدنا نساوي الآن أخوانا تسويات وما شابه ذلك، في عنا طرق صلح بين الأطراف في هذه الطريقة. أما أن يبادر الزوج إلى حرمان زوجته من الإرث أو أن تبادر هي إلى حرمان من الإرث فهذا فيه إشكال، لأنها ممنوعة من إبطال حقه فبقينا النكاح. ما هو حقه؟ حقه إذا ماتت زوجته أن يرثها. طب هي ماذا فعلت؟ فعلت أشياء تفضي إلى الطلاق البائن وهي في مرض الموت. إذا لماذا فعلت هذه الأشياء؟ لأنها تريد أن تحرمه من الإرث. فبقينا النكاح في حق الإرث دفعا للضرر عنه. إلا في الجد والعنة فإنه لا يرثها لأنه طلاق وهو مضاف إلى الزوج. ومرض الموت هو المرض الذي أضناه وأعجزه. ما المراد إخوانا بمرض الموت؟ ما المراد بمرض الموت؟ مرض الموت هو المرض الذي يفضي إلى الموت ويتصل بالموت ويكون فيه حالة صحية تقعد عن العمل في الأعمال المعتادة ويكون فيه تزايد مستمر يفضي إلى الموت. ومرض الموت هو المرض الذي أضناه وأعجزه عن القيام بحوائجه، فأما من يجيء ويذهب بحوائجه ويحم فلا، يعني يصاب بالحمى لكنها لم تقعده عن العمل، إذن هذا ليس مرض الموت وهذا إنسان صحيح. ولو طلق زوجته طلاقا بائنا فإن الطلاق يقع ولو مات في العدة لا ترثه، لأن الشرط في هذا في الطلاق هنا ما هو؟ أن يكون الزوج في مرض الموت أو أن تكون الزوجة في مرض الموت. وقيل إن أمكنه القيام بحوائجه في البيت وعجز عنها خارج البيت فهو مريض، فهو مريض مرض الموت، لأن المعتاد الرجل ما هو؟ أن يمارس أعماله خارج البيت، إذن هذا هو المعتاد. فلما عجز عن ذلك إذن تبين أن المرض مرض شديد لأنه أقعده عن أعماله المعتادة. وعن أبي حنيفة إذا كان مضنا لا يقوم إلا بشدة وتتعذر عليه الصلاة جالسا فهو مريض. والمحصور والواقف في صف القتال والمحبوس للرجم والقصاص وراكب السفينة والنازل في مسبعة يخاف الهلاك كالصحيح. كالصحيح وليس كالمريض، يعني إنسان محصور إخوانا في مكان يخاف على نفسه الموت، إنسان نزل إلى القتال أيضا خاف على نفسه الموت، هل هو في حكم المريض؟ يعني لو طلق امرأته في هذه الحالة خوفا من أن يموت في هذه الحالة ماذا نقول له؟ لا، هذا كالصحيح وليس كالمريض، هذا كالصحيح وليس كالمريض، لأن الغالب فيه السلامة، لأن الغالب في هذه الصور السلامة وليس الهلاك. ومن قدم للقصاص والرجم، أما هون الأخوة الأكارم من قدم للقصاص أو الرجم مو حكم عليه فقط، لا، قدم للقصاص بدنا قدمناه هلا بدنا ننفذ فيه القصاص أو الرجم، ما الحكم هنا؟ قال فطلق امرأته في هذه الحالة قبيل أن يقتل قصاصا أو رجما. ومن قدم للقصاص والرجم أو بارز رجلا، إذا مو بس إخواننا اصطف الفريقان للقتال، نزل للمبارزة، نزل للمبارزة، أو انكسرت السفينة وبقي على لوح، أو وقع في فم سبع كالمريض. إذا هدول إخواننا حالتين، في حال يغلب فيها النجاة فهذا بيكون إيش؟ خوف، لكنه مع النجاة غالبة فنقول هو كالصحيح. وفي عنا حالات الهلاك فيها هو الغالب فهو في حكم المريض، إن لو نزل في مكان في غابة فيه سباع فهو كالصحيح مع أنه قد يهلك لكن هون النجاة هو الغالب. طيب لو أنه وصل إلى فم السبع هون صار الهلاك هو الغالب فصار في حكم المريض، فلو طلقها في هذه الحالة يكون طلاق الفار. الإنسان الذي اصطف للقتال ما صار قتال لسه، ما الحكم؟ نقول هذا الإنسان في حكم الصحيح. لو نزل إلى المبارزة في القتال مباشرة صار في حكم المريض. من ركب في سفينة، السفن سابقا كانت تخيف الهلاك فيها متوقع، ومع ذلك قال إذا ركب سفينة فقط فهو كالصحيح، فإذا انكسرت السفينة وبقي على لوح يخشى معه الهلاك غالبا فهو في حكم المريض. وكذلك المرأة إذا ضر بها الطلق. أما المقعد والمفلوج ومن في معناه كالصحيح، يعني المقعد ممكن يقعد 20 سنة إخوانا مقعد، وكذلك المشلول مفلول ممكن يقعد 20 سنة هكذا وصحته تبقى هكذا ما في تراجع، لكنه مقعد أو لكنه مشلول، هل هذا مريض؟ لا، المريض الذي لا يقعده المرض أكثر من سنة ويكون في تراجع مستمر. وإذا كان أحد الزوجين ممن لا يرث الآخر كالعبد والمكاتب مع الحرة والحرة الكتابية مع المسلم فطلقها ثلاثا في مرضه، ثم صار في حال يتوارثان لو لم يقع الطلاق لا ترثه، لأنه لم يتعلق حقها بماله حالة الطلاق فلم يكن صارا فلا يتهم. يعني الآن رجل مسلم متزوج امرأة نصرانية، الآن هي الآن ما لا عنده إرث، في مرض موته طلقها ثلاثا، هل ترثه؟ هي أصلا غير وارثة. بعد ما طلقها أسلمت، شو من إلا أنت الآن لا يحق لك الإرث، وهذا لا يعتبر فرارا. لماذا؟ لأنها لم تكن صاحبة حق في الإرث عندما وقع الطلاق، بل صارت أهلا للإرث بعد وقوع الطلاق. ولو علق طلاق امرأته بفعله وفعله في المرض ورثت. لو قال لها إذا أنا بدخل هذه الدار فأنت طالق ثلاثا، علق طلاقها البائن على فعله، مرض مرض الموت، وقع الشرط الذي تعلق عليه الطلاق، ما الحكم؟ قال إيقاع الشرط كأنه تطليق في الحال، لذلك يعتبر فارا من توريثها، ولو مات في العدة ورثت. نعم، ورثت سواء كان التعليق في الصحة أو المرض، لأنه قصد إضرارها حيث باشر شرط الحنث في المرض. حيث باشر شرط الحنث في المرض، هو الآن لماذا فعل هذا الفعل؟ ليقع الطلاق. إذن هو الآن باشر السبب الذي يفضي إلى طلاقها، إذن كأنه طلقها. وسواء كان له بد من الفعل أو لم يكن، يعني أحيانا يكون إنسان مضطر إلى هذا الفعل، نقول له حتى لو كنت مضطرا طالما أنك فعلت الفعل في المرض إذن هذا طلاق الفار، ولو مات الزوج في العدة فإنها ترثه. أما إذا كان فظاهر، وأما إذا إذا كان له بد، يعني إذا كان ممكن هو أن لا يفعل هذا الفعل، ليس بحاجة إليه، ليس مضطرا إليه. وأما إذا لم يكن فلأن له، إذا لم يكن له منه بد، يعني لا بد أن يفعله، فلأن له بدا من التعليق فكان مضافا إليه. إذن أنت الآن صحيح أنك مضطر إلى هذا الفعل، لكن لم تكن مضطرا إلى تعليق الطلاق به، فإذا معنى ذلك أنت مضطر في هذا الفعل. أما ما لك مضطر أنت عند ذاك التعليق، لذلك أنت المتسبب بهذا الطلاق حتى في الفعل الذي لا بد لك منه. وإن علقه بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت في المرض، مثل قوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إن دخل فلان الدار أو صلى الظهر فأنت طالق، يعني علق طلاقها على مجيء الزمن أول الشهر، أو على فعل رجل أجنبي، وعلى فعله هو فعل الزوج، فعل رجل أجنبي. شو يعني أجنبي؟ يعني غير الزوج وغير الزوجة. فإن كان التعليق والشرط في المرض ورثت، فإن كان التعليق وحصول الشرط كلاهما في المرض قال ورثت. ليه؟ لأنه وإن كان الشرط واقعا بفعل غيرك، لكن التعليق كان بفعلك، التعليق كان بفعلك، وأنت علقت إمتى؟ في أيام المرض، لأنه قصد إضرارها بمباشرة التعليق في المرض حال تعلق حقها بماله. وإن كان التعليق في الصحة، في الصحة والشرط في المرض لم ترث. وإن كان التعليق في الصحة، لما قال هذه الكلمة إن فعل فلان كذا فأنت طالق ثلاثا، كان صحيحا، إذن هو الآن كان صحيحا وليس في غايته إضرار هذه المرأة. لم ترث خلافا لزفر، لأن المعلق بالشرط ينزل عند الشرط فصار كالمنجز في المرض. ولنا أنه إنما يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا ولا ظلم إلا عند القصد. وإن علقه بفعلها ولها منه بد. وإن علقه بفعلها الآن فعل أجنبي ألا إذا بتساوي كذا فأنت طالق ثلاثا، فعلت ذلك وهي في وهو في مرض الموت، هي التي فعلت، إذن هي المتسببة لهذا الطلاق. قال هنا إذا كان لها منه بد كان ممكن شرط ما تساوي ساوته، هي حالة. الحالة الثانية لا، لا بد لها منه، دول حالتين. وإن علقه بفعلها ولها منه بد لم ترث على كل حال. ليه؟ لأنها كان يمكن ألا توقع الطلاق بأن تتجنب هذا الشرط، لكن طالما أنها باشرت شرط الطلاق ولها منه بد إذن هي مختارة للطلاق وليست مكرهة عليه. لم ترث على كل حال لأنها راضية. نعم. وإن لم يكن لها منه بد كالصلاة وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء الدين ورثت. ليه؟ لأنه علق على فعلها ولا بد لها منه، ألا إذا بتصلي الظهر فأنت طالق ثلاثا، لا بد أن تصلي. طيب صلت الظهر شو الحكم؟ وهو مريض مرض الموت، وقع الطلاق عليها ثلاثا لوقوع الشرط، ثم بعد ذلك لو مات الزوج وهي في العدة فإنها ترثه، لأنه علق طلاقها على فعل من قبلها ولا بد لها منه، فإن الطلاق يقع وترث هي من زوجها لو مات وهي في العدة. وقال محمد إذا كان التعليق في الصحة لا ترث، لأنه لا صنع له في إبطال الشرط فلم يقصد إبطال حقها، ولهما أنها مضطرة إلى المباشرة في هذه الأشياء لما يتعلق بتركها من العقاب في الآخرة والضرر في الدنيا. لذلك الفعل الذي لا بد لها منه فإنه في حكم الفعل المضطر إليه، وبالتالي ترث لعدم قصدها إلى التطليق. والزوج هو الذي ألجأها إلى المباشرة فينتقل فعلها إليه وتصير كالآلة كما قلنا في الإكراه. وإنما يكون مرض الموت إذا مات منه، أما لو برئ ثم مات انقطع حكم المرض الأول. يعني لو في حال مرض مرضا شديدا توقع وفاته بعد المرض فطلقها ثلاثا، ثم بعد ذلك مدة بسيطة تراجع المرض تحسن الرجل وعاد صحيحا، ثم مات وهي في العدة، مات صحيحا أو مات في مرض آخر غير الأول، ما الحكم؟ قالت هنا لا ترثه. ليه؟ لأنه تبين أن المرض الذي وقع فيه التطليق ليس مرض الموت، لأن الموت لم يتصل به بل برئ منه ثم مات بمرض آخر. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.